لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد Yeah. ملفوح ملفوح ملفوح انت منفوح وكبير. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي ونعم الصعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. صلى على النبي اذكر الله ثم صلى على النبي. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي بظلام للعبيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. معلش يا باشا. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يوم يقول لجهنم اكب امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون فتح الروح لحم الحاج سعيد الجرد كما رب والله نفس عليك والله اللهم صل عليك ادخلوك بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تخش على الوحوش. فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ذلك حشر علينا يسير واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك حشر علينا يسير واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق يا صلح نبي من الفكر والمرض. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. تشفعت بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خير شفيعين يوم لا يفضل النبي والذين آمنوا معه، وزيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. لا نملك إلا نقول هذا القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وهكذا يخفض الإيمان والإسلام. سمعنا لكلمات الله تبارك وتعالى والتي تلا علينا زائركم العالم القراني فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الوهاب السعيدي القارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعادي. أما موجات الإذاعات المحلية والشركة العامة للهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمدوش، تليفون 660-236 برهمدوش، الشركة العامة للهندسة الكهربائية مدينة 15 بجنة الكبرى، إدارة الحاجة أحمد مختار بنو الطريق، مخزن فراشة زبر كبرى والخدمة الممتازة، إدارة الحاجة محمد فهم من أوتم مدينة السلم الأولي. أيها السادة، رحم الله موتانا موتاكم ونعراكم الله مكرم في عز لديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.